بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة الأولى احنا تكلمنا فيها عن ما يجب على المحاور أن ينتبه إليه، وتكلمنا بشكل عام عن الأسلوب اللي بيتحاور بيه المسيحي، وإنه ساعات بيقول كلام من تحت لتحت، فيجب على المسلم إنه يكون عنده البصيرة اللازمة إنه يفهم بالظبط المسيحي ده لو أساء لله عز وجل أو للقرآن الكريم أو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو للشريعة الإسلامية أو للتاريخ الإسلامي المعروف، واجبي كداعي إلى الله عز وجل أصلا إن أنا أدافع عن كل هذه الأشياء. وتكلمنا أيضا إن أنا مفروض أحاول أعرف شخصية المسيح اللي قصادي، وهل هو الشخص البسيط اللي يدوبك عايز الفكرة، ولا هو الشخص الباحث اللي يهمه المرجع، وكلام كتير كده. ولا أريد أن أعيد المحاضرة السابقة، فهي موجودة يعني على اليوتيوب وعلى موقع الدعوة الإسلامية للي عاوز يسمعها. المفروض بقى هنبتدي ندخل في الرد على اللي قاله الأنبا بيشوي، لكن في نقطة مهمة جدا، كيفية الرد على الأنبا بيشوي أو كيفية الرد على أي مسيحي بنتحاور معاه في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. لأن معظم الناس بتعتقد، ويعني ده أمر واقع، ان الحوار الاسلامي المسيحي مسألة حساسة جدا، وانت لو دخلت في المجال ده يبقى فيه فتنة طائفية، وانا شخصيا اتلبست لي التهمة دي اكتر من مرة. طيب ايه الحل؟ ما هو المشكلة ان المسيحيين دايما هم اللي بيستفزوا المسلمين، ونجد من المسيحيين طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الله عز وجل وطعن في الصحابة وطعن في زوجات الصحابة وطعن في التاريخ الإسلامي، وما بيسيبوش أي حاجة ليها علاقة بالإسلام العظيم إلا وبيطعنوا فيها ويشككوا المسلمين فيها. يبقى احنا واجب علينا ان احنا نرد عليهم وندافع عن ديننا، لكن الموضوع ده بيجي ازاي؟ وازاي اخوض في هذا المجال من غير ما اسبب فتنة طائفية؟ وان قيل عنك انك صاحب فتنة مش مشكلة، يعني اللي يقول يقول، لكن الواقع بيشهد. يعني فالمفروض احنا هنتكلم في محاضرة بعنوان الدعوة الاسلامية والفتنة الطائفية. هو يعني احنا كمسلمين لما بنشوف غيرة أعداء الدين على دينهم، يعني المفروض إن احنا كمسلمين إن ده أصلا موجود عندنا في ديننا، أن نكون غيورين على الإسلام العظيم وأن ندافع عنه وندعو إليه وما إلى ذلك، لكن للأسف احنا بنتخاذل. فإن كنا احنا مش قادرين، يعني مش قادرين نكون غيرة عن الإسلام العظيم وندرك قد إيه دي مهمة مقدسة إن احنا ندافع عن ديننا وندعو إليه، نتعلم ده من الآخرين. فهو المفروض في المحاضرة اللي كان الأنبا بيشوي بيطعن فيه في القرآن وبيطعن فيه في البروتستانتية، وكان بيهاجم حاجات كتير يعني، فكان بيتكلم على الاختلافات العقائدية ما بين البروتستانت والأرثوذكس، وبيقول إن إحنا أصدقاء وكل حاجة، لكن بيقول لك إيه؟ الصداقة شيء والحفاظ على الإيمان شيء آخر، ونحن لا نتنازل عن عقيدتنا من أجل الصداقة. يعني هو شايف أنت صاحبي وحبيبي وكفاءة، بس هتيجي تقرب لعقيدتي انا مش هتنازل عن عقيدتي عشان احنا اصحاب. انا يعني مش عارف اقول هل يعني ده نوع من انواع الولاء والبراء بيتخلق بيها الانبا بشوي، واحنا للاسف ما عندناش الحمية دي، وال مش عارف اجيب تعبير مناسب. يعني هو الراجل بيقول طول ما انت ما بتهاجمش عقيدتي، طول ما انت ما بتشككش في عقيدتي، ممكن يكون في صداقة ونكون كويسين مع بعض. لكن هتبتدي تطعن في العقيدة، وقتها هيبقى في مشاكل، ومش هيتنازل عن عقيدته من أجل الصداقة. وبيقول علينا أن نرد وندافع عن مسيحيتنا، وندافع عن الحق دون أن نخطئ في حق الآخرين. ده الأنبا بشوي بيقول الكلام ده عن المسيحية، هيدافع عن المسيحية. دلوقتي الأخ في أحد الإخوة بيقول هل الإسلام يحتاج من يدافع عنه؟ ما يا أخي الكريم، لكل شيء أسباب. دلوقتي يعني لو ربنا عايز كل اهل الارض يدخلوا الاسلام وما يبقاش فيه مخالفين، ربنا قادر على ده. لكن ما دام احنا في الواقع، الله عز وجل في الدنيا من سنن الله الكونية ان في كفة خير وكفة شر. احنا مش زي المسيحيين هنقول لا تقاوموا الشر. ما انت لو مش هتقاوم الشر، الشر هينتشر وهيجتاح العالم كله. من النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الدفاع عن الحق ورد الباطل ونشر الحق. فما ينفعش نقول هل الإسلام يحتاج، ربنا خلقنا ودي مهمتنا ومهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة نشر الإسلام والدعوة إلى دين الله عز وجل. في ناس بتهاجم الإسلام وبتطعن فيه، يبقى أنت من واجبك تصد هذا الهجوم وتدافع عن دين الله عز وجل. ودي كانت مهمة العلماء عبر التاريخ، كانوا بيحاربوا البدع، وكانوا بيحاربوا الملحدين، وكانوا بيحاربوا أهل الكتاب اللي بيطعنوا في الإسلام. فما ينفعش نيجي احنا دلوقتي وننقطع عن تاريخنا الإسلامي الطويل ونقول هو الإسلام محتاج من يدافع عنه. ربنا بيسخرنا إن احنا ندافع عن دين الله عز وجل وننشره في الأرض ونقاوم الشر ونأمر بالخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مش عاوز تستخدم لفظ الدفاع وشايف ان الدفاع ده معناه ان احنا متقوقعين. لا يا اخي مش كده القضية كلها. مين اللي عنده علم يقدمه عن دينه، ومين اللي عايش على الطعن في دين الاخرين؟ لذلك تجد المسلمين غالبا بيتكلموا عن دينهم وملهمش دعوة بالمسيحية. لكن المسيحيين الدعوة الأساسية لدينهم الطعن في أديان الآخرين. هو ما يقدرش يعيش غير بكده أصلا، لأن كل اللي حواليه أحسن منه، فعلشان هو ينتشر لازم يعمل إيه؟ يطعن في أديان الآخرين. هو واحد زي القس القميء على رأي الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، لما يطلع على قناته الميتة يقدر هو يكتفي بانه يتكلم عن المسيحيه وعظمه المسيحيه والله محبه، ويشرح التثليث ويشرح التجسد ويشرح الوهيه المسيح ويشرح الصلب والفداء، وخلص الموضوع على كده، والناس بقى هيدخلوا في دين المسيحيه افواجا. ده ما بيحصلش، لكن بيحصل مع المسلمين ان مجرد عرضك للاسلام العظيم ده كافي بان الناس تدخل في دين الله افواجا. فبالتالي هو علشان يمنع هؤلاء يعني هذا الجمع الغفير من دخول الاسلام العظيم، لازم يخلي الاسلام ده وحش في عيون اتباعه. فمن المسيحي وهو صغير يبتدي يكرهه في الاسلام ويكرهه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مهمتنا ان ندافع وننافح عن دين الله عز وجل، ونرد هذه الاباطيل. وتكلمنا المرة اللي فاتت ان هذه هي البصيرة اللازمة للدعوة، ان انت تكون على يقين وثبات من امرك ان الاسلام هو دين الله الحق. واحنا بنقرأ في كتابات المسيحيين لا لشيء الا لاستخراج الحق الذي نؤمن به من كتاباتهم، لتكون شاهدا عليهم فقط لا غير. نرجع بقى لموضوع المحاضرة، الدعوة الإسلامية والفتنة الطائفية. دلوقتي المسيحي بيقول لك أنا مش هتنازل عن صداقتي، علشان مش هتنازل عن عقيدتي عشان الصداقة، واحنا اصحابه كل حاجة بس ما تمسش عقيدتي. احنا كمسلمين نحن لا نوالي الا من يوالي الله عز وجل، ولا نعادي الا اعداء الله عز وجل، والاسلام هو مركز حياتنا. بنتعايش مع الناس وبنتعامل معاهم على اساس ديننا. دلوقتي سواء انت كنت عايز ترد على شخص بيهاجم الاسلام العظيم، او عايز تدعو شخص للاسلام العظيم، ازاي تعمل الموضوع ده من غير ما تحصل مصيبة؟ يعني ايه تحصل مصيبة؟ ما هو في مرة من المرات أنا كنت موجود في معرض الكتاب، وطبعا المسيحيين شغالين في التنصير، الله ينور، أي حد مسلم معدي أو امرأة مسلمة معدية لازم يكلمها في حاجة، يديها أي فلاير أي كتاب أي حاجة من دي. فالمفروض في إخوة يعني واقفين علشان خاطر ينبهوا الناس، انت عارف ايه الكتاب اللي ما بين ايديك ده، انت عارف ايه الفلاير ده، طب يعني لو كلموهم في اي حاجة يصححوا الافكار، حاجات من دي. فكان في احد الاخوة ربنا يغفر لنا وله، كان بيلاقي مثلا واحدة مسيحية بتكلم واحدة مسلمة في المكتبة، فيقوم الأخ ده داخل في النص فجأة، هو حضرتك بتشتري من عند الكفار ليه؟ مش في مكتبات مسيحية تحت؟ يوم الراجل المسيحي ده كان منظر يعني عجيب. يوم الراجل المسيحي ده يقول له يا عم ارحمني انا مش عارف ابيع، سيبنا ابيع او مش عارف. المهم الامن جه، انا واقف بعيد بتفرج، راح الامن جه ولم كل اللي كان موجود، بص يمينه لقان الدقن قام خدني معاهم. ف يعني انت عاوز تعمل لدين الله عز وجل، وعاوز تدعو الى دين الله عز وجل، وعاوز يعني ترد على الشبهات، وعاوز تدافع عن دين الله عز وجل وكل حاجة، لكن في اسلوب وفي طريقة وفي كيفية علشان الامر في الاخر ما يتقلبش خناقة وكلنا نروح المعتقل. الحوار الديني موضوع حساس جدا، لان احنا بنقول اهو انا مش هتنازل عن عقيدتي عشان الصداقة، مش هتنازل عن عقيدتي عشان صداقة. طيب انا عاوز ادعوك لدين الله عز وجل وفي نفس الوقت مش عاوز اخسرك ويكون في احترام. كان في مرة عندنا في الجامعة جابوا دكتور مش عارف بيدرس في جامعة في امريكا، المحاضرة بعنوان فن المناظرة. قلت حلو احضره ده اما نشوف ايه اللي بيحصل. قعد يشرح والمحاضرة كانت جميلة جدا. المهم في اخر المحاضرة بيقول في اسئلة، اتفضل يا فندم انا عاوز اسأل. رحت واخد المايك وسألت، لو سمحت يعني بحسب خبرة حضرتك في مجال المناظرة، لو موضوع المناظرة حساس جدا وحضرتك كنت قلت قبل كده لو الموضوع هيأثر على صداقتي بالشخص اللي انا بناظره بلاش اناظر، يعني مفيش اي وسيلة ان انا اتناظر مع هذا الشخص ووصل له وجهة نظري. قال لي لا الافضل ما تناظرش. احنا كمسلمين ما بنقولش كده، احنا بنقول في طريقة ان انت تتحاور وفي طريقة ان انت تتجادل وفي طريقة ان انت تتناظر من غير ما تخسر صداقة اللي قدامك ومن غير ما تجرحه ومن غير ما تضايقه ومن غير ما نتيجة الحوار ونتيجة المناظرة ونتيجة النقاش تكون ان انتوا الاتنين بتلعنوا بعض وبتكرهوا بعض وحاقدين على بعض ولو شفتوا المرة الجاية هتبحوا. حتى وان كان الان بابشوي مثلا بيفتري على علماء المسلمين، وحتى وان كان الان بابشوي بيفتري على الاسلام العظيم وبيفتري على عقائد راسخة طوال التاريخ الاسلامي، لكن معلش في طريقة ان احنا نرد عليه. فالحوار ما بينك وما بين المسيحي ممكن يتقلب فتنة وتبقى حرب وممكن تعدي مرور الكرام. الأمر ده بيعتمد على 4 حاجات. الحاجة الأولى هدف الحوار، أنا بتكلم في إيه وعاوز أوصل لإيه، ده هيحدد لو الحوار ده في الآخر هيتقلب فتنة ولا لأ. والبيئة أو المكان اللي أنت بتتحاور فيه بيأثر على مجرى الحوار ولو هيتقلب فتنة ولا لأ. والشخص اللي أنت بتكلمه شخصيته وطبيعته وردود أفعاله بتأثر الحوار ده هيتقلب فتنة ولا لأ. وفي الآخر أسلوبك أنت في الحوار وازاي بتدير الحوار وطريقتك في معاملة الآخر، يبقى دول 4 حاجات بيأثروا. طبعا احنا في ردنا على الأنبا بشوي، الأنبا بشوي قال الكلام ده في مؤتمر واحنا مش هنقدر نناقشه بشكل مباشر، فهنا البيئة المقام فيها الحوار هتتشال، يبقى فاضل الهدف والشخص المخاطب برضه ده هيتشال لان انا مش بتعامل معاه وجها لوجه. يبقى لو انا برد على مقالة لمسيحي او برد على محاضرة لمسيحي ومفيش حوار وجها لوجه، اللي هيفرق الهدف من وراء الحوار واسلوب الحوار وطريقته. انا اقصد ايه من ردي وعاوز اوصل للناس ايه ونيتي وازاي هوصل الكلام ده. لكن لو انا بتكلم مع مسيحي على ارض الواقع هيفرق معايا انا بكلمه فين واللي انا بكلمه ايه نظامه بيتعفرت كده. في ناس يعني، كان في اخت الله يمسيها بالخير كانت بتحكي ان هي ليها صديقات مسيحيات، وهي كانت طالبة علم قوية جدا، فكانت بتروح معاهم مثلا الكنيسة، يا فلانة ده في عرض في مسرح الكنيسة تحب تيجي معانا؟ طبعا بيعملوا مسرحيات دينية والكلام ده كله، ماشي اجي مفيش مشكلة. فقبل ما المسرحية تبدأ كانوا قاعدين في حديقة الكنيسة وعاملين بقى ولا احلى كافيتيريا، فقاعدين بيتكلموا عادي جدا. راحت واحدة مسيحية قاعدة على الترابيزة اللي جنبيهم، عارفة ان الاخت مسلمة طبعا محتجبة لابسة حجاب يعني، لقيتهم بيتكلموا بيجيبوا اسم يسوع ومش عارف ايه. فجأة واحدة وبدون سابق انذار بتجدف على يسوع المسيح ابن الله الحي، لبستها مصيبة. ايه يا ستي في ايه؟ احنا قلنا حاجة؟ محدش لا جدف ولا حد عمل حاجة. وكانوا هيجيبوا، لا كانوا هيجيبوا للاخت الامن، وكانت هتروح في شربة مية زي ما بيقول. فالمكان مؤثر جدا على نتيجة الحوار، والحوار ده يتقلب فتنة ولا لا، لازم تكون عارف انت قاعد فين ومين حواليك، والشخص اللي انت بتكلمه مؤثر جدا. هل هيتقبل منك اي اسلوب، ولا هو هيتجنن ويتنرفز عليك لمجرد ان انت تقول اي حاجة؟ هل هو فاهم عقله راسي، ولا جاهل وطائش وساذج، واي كلام هتقوله هيطيح فيك وهيزعق ويعمل لك فضيحة؟ فيبقى هما الاربع حاجات اللي احنا هنتكلم عليهم علشان الدعوة الاسلامية ما تتقلبش فتنة طائفية. الهدف من وراء الحوار والبيئة المقام فيها الحوار والشخص المخاطب في الحوار واسلوب الحوار وطريقته. في حاجات تانية جانبية تفيد ايضا، بتفيدك انت كمحاور، ان انت تضبط الحوار وما يتقلبش معاك فتنة، ان انت تلتزم بحسن الخلق كمسلم، اخلاق المسلم تلتزم بيها، وتمشي بقاعدة الاحسن في اقوالك وافعالك. يعني تنقي احسن حاجة ممكن تعملها، وتنقي احسن حاجة ممكن تقولها، والموضوعية في الحوار، وما يكونش الموضوع شخصنة. يعني انت بتستشهد بكتاب للبابا شنودة الثالث، خليك في العلم اللي انت بتستشهد بيه في الكتاب، ومش ضروري تلقح على البابا شنودة كلام، ما يكونش فيه شخصنة. وايضا مع المحاور اللي انت بتكلمه، انت بتكلم واحد مسيحي بيتكلم في الحوار، لا مؤاخذة انت الكلام اللي انت بتقوله ده اي هلفطة، ما انتش داريان اصلا انت بتقول ايه، واسمع مني بقى عشان انا هعلمك. طبعا يعني دي قواعد الجو العام بيطلب كده، لكن في حاجات يعني بتشذ عن القاعدة. يعني تلاقي واحد بيكلمك، واحد مسيحي متكبر متعجرف وحاسس ان هو العالم العلامة الحبر الفهامة اثناسيوس الرسولي حامل ايمان، وجاي بيتكلم معاك بيتنطط عليك، اقول له معلش انت مش فاهم حاجة، ده تربية لنفسه انه ما يتكبرش وما يتنططش على الناس. لكن الجو العام ان ما يكونش فيه شخصنة، وان انت ما تسئش للمحاور او تقول له كلام يجرحه. لكن هو لو هو قليل الادب وبيتكبر، العلماء اجازوا ان انت يعني تشد عليه في القول عشان يلم نفسه ويبتدي يفهم ان الموضوع كبير وما هواش يعني اعلى مستوى من المسلمين. واخر حاجة تقديم الحق الذي معك بتواضع، قلنا حسن الخلق وتقديم الأحسن في أقوالك وأفعالك والموضوعية في الحوار وعدم الشخصنة، وتقديم الذي تقديم الحق الذي معك بتواضع. لما بتدعو شخص سواء مسلم أو مسيحي علشان ما يبقاش في حقد ما بينك وما بينه، وما يخرجش بعد الحوار كرهك، لا تتكلم عليه، لا تتكلم معه بتعالي. وأنا راجل بقى يعني درست على يد العلماء وتعلمت وقرأت وبحثت وانت تيجي ايه اصلا، فانت اخرك تقعد وتسمع. ده اسلوب مستفز ووحش. هيحس ان انت بتتكلم معاه بكبر، هيبقى فيه حقد وحسد وهيتضايق منك ومش هيسمع منك حاجة، وهيبقى فيه شحن نفسي ما بين الطرفين. فلابد ان يكون هناك تقديم للحق الذي معك بتواضع. طيب نبدأ بقى نتكلم من الأول بتفصيل. ما هو الهدف المشروع من وراء أي حوار أو مجادلة أو مناظرة؟ هو طبعا بس ببساطة الفرق ما بين التلاتة. الحوار الدعوي لما بتكون أنت بتتكلم مع شخص وهو مش بيعترض على كلامك، وبيكون كل رد فعله غالبا انه بيوافقك او يسألك اسئلة يستفسر عن اللي انت بتقوله. هذا حوار دعوي. فمن اشهر الحوارات الدعوية التعليمية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جه جبريل لابس لبس شديد البياض وشعره شديد السواد ولا يظهر عليه أثر الصفر، وجلس أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال له ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. وفي الآخر خالص النبي محمد صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أنتوا عارفين من ده؟ قالوا لهم: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، دينكم جاء يعلمكم دينكم. فده كان حوار دعوي، انه شخص بيسأل وبياخد معلومات عن الإسلام وما بيعترضش عليها. لو اعترض عليها وهو عنده رأي متمسك بيه وانت عاوز تغير له رأيه، دي المجادلة. المجادلة بشكل عام، لو في صوت تكتبوا لي واحد. المجادلة بشكل عام قد تكون مع أي شخص. ما كانش يا أخي جبريل عليه السلام لم ينزل بهيئته الملائكية، جاء متمثلا في هيئة بشر، فكان لابس أبيض ناصع وكان لا يرى عليه أثر الصفر، يعني الصحابة مش عارفينه، وجميل ومهندم مش تجسد. في فرق ما بين التجسد وما بين الظهور وما بين التجلي. هو كان ظهر في هيئة بشرية. ما علينا. فهو تمثل لهم بشرا سويا، كان لابس أبيض وشعره أسود وكان جميل ومهندم ومش باين عليه انه جاي من سفر، يعني شكله جميل ومش متبهدل خالص. ما الاسلام كذا كذا كذا، ما الايمان كذا كذا، ما الاحسان كذا كذا، ده مين؟ هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ده حوار دعوي. طيب لما حد عنده رأي غير رأيك وانتوا الاتنين عاوزين تغيروا رأي بعض، دي اسمها مجادلة. والمجادلة قد تحدث مع أي حد. طب إيه الفرق ما بين المجادلة والمناظرة؟ الفرق إن المفروض الشخص اللي أنت بتناظره يكون نظيرا لك. يعني إيه نظيرا لك؟ يعني يكون من مستواك. أنت مثلا باحث أكاديمي في موضوع تفنيد ألوهية المسيح، ما تجيبش واحد عني من الشارع تناظره، دي ما اسمهاش مناظرة، هو ليس مكافئا وليس ندا لك. تجيب واحد مثلا خريج كلية لاهوت وقتها تبقى مناظرة، انه مكافئ ليك، وغالبا المناظرة تكون محددة، موضوع معين بتتفق عليه، وغالبا المناظرة تكون بحضور مستمعين ومشاهدين. لكن المجادلة مش بتحتاج كل ده، المجادلة ممكن تحصل مع حد انت قابلته في الشارع بتتناقش في حاجة. فالمناظرة حالة خاصة من المجادلة. طب ازاي بدعو وازاي بجادل؟ ازاي دي هندخل فيها فيما بعد. الاول الهدف، الهدف بنقصد بالهدف النية اللي في صدرك، اللي انت عارف انا بأدي العمل ده علشانه. فالمفروض النية الصالحة الوحيدة لو انت بتظن انك داعي الى الله عز وجل، هو فعلا ان تدعو الى الله عز وجل، وانك تعرف الناس بالاسلام وتجعلهم ينجذبوا الى الاسلام ويستحسنوه ويعتنقوه. دي المفروض تكون نيتك، وما يكونش عندك نية تانية. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ويقول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ده الهدف، ده اللي احنا عايزينه. قل يا أهل الكتاب تعالوا، يعني بندعوهم لإيه؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طب هل ممكن يكون في نوايا تانية تدخل في النص؟ في ممكن تكون انت من نيتك وانت بتتحاور مع مسيحي او بتجادله او بتنظره حب الظهور. طب لو مفيش حد اصلا بيستمع ليك، يعني مفيش ناس بيستمعوا، دي مش مناظرة او مش مجادلة في غرفة، ممكن يكون انت عندك شهوة المجادلة والمناقشة والانتصار على الاخر. في نوايا كتير ممكن تدخل في النص، كل النوايا الفاسدة دي ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه. فلازم لما تدخل حوار او مجادلة او مناظرة تحدد نية خالصة لوجه الله عز وجل، ان انت فقط عاوز تنصر دين الله عز وجل، توضح دين الله عز وجل، تقرب الناس من عبادة الله وحده لا شريك له. ودي احسن شيء ممكن تعمله، ده احسن شيء ممكن تعمله. الله عز وجل يقول في سورة فصلت: ومن احسن قولا، يعني سؤال استنكاري، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يعني ما فيش حد احسن من ده، يدعو الى الله عز وجل ويعمل بمقتضى ما يدعو اليه. دي نقطة مهمة جدا، ان العملية مش بالنسبة لك مجرد معلومات نظرية عن دين الله، انت بتدعو وتعمل بمقتضى ما تدعو اليه. وقال انني من المسلمين، اي انك فخور كونك انك مسلم وتعتز بالاسلام وبدين الله عز وجل. مفيش حد احسن من الشخص ده، ومفيش قول احسن من القول اللي فيه دعوة لدين الله عز وجل. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. طيب، في كتاب رائع جدا للشيخ يحيى محمد الزمزمي، الكتاب ده رائع، موجود على موقع مكتبة المهتدين لحوار الأديان، اسمه الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. بيقول في الصفحة رقم 136: بيقول فينبغي على المحاور أن يقصد وجه الله أولا ثم يبين قصده وهدفه من حواره. يعني ده أمر جيد أن أنت تعلن للي قصادك هدفك النبيل، وأن أنت ما تبتغيش جاه ولا مال. وكان رسل الله عز وجل كانوا بيقولوا كده، إن أجري إلا على الله. في سورة هود، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وفي سورة الشعراء أكثر من رسول، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فده أمر كويس إن أنت تحسس اللي قصادك إن مفيش دافع عندك لإقامة هذا الحوار إلا إن أنت تعرفوا الحق وتقربوا لدين الله عز وجل، ومفيش مصلحة شخصية مرجوة من وراء هذا الحوار. ده ممتاز جدا. فهو بيقول فينبغي على المحاور أن يقصد وجه الله أولا ثم يبين قصده وهدفه من حواره، وخاصة إذا كان الخصم معاندا مستكبرا، ثم عليه أن يساعد خصمه في طلب الإخلاص وتصحيح النية والقصد والبعد عن الاستغلال السيء للحوار. فأنت لو عندك نية صالحة في الحوار تأكد أن بعد كده كل شيء سينصلح. والإخلاص هام جدا، وهو اللي بيقوم عليه العمل كله. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فأما النية فهي رأس الأمر، فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى. فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى. يعني كل حاجة على أساس النية. عاوز الموضوع يمشي حلو وربنا يوفقك في الحوار، تكون نيتك خالصة لوجه الله عز وجل، ان انت عاوز تدعوه الى الإسلام وتقربه من الإسلام وتعرفه دين الله عز وجل وتوضح له كيف يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإنها روح العمل وقائد وسائقه، والعمل تابع لها وعليها يبنى. يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلى بالتوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان. حوارات كتير بتتعمل في الاخر ما بيحصلش حاجة، لا بنلاقي ناس بتدخل الاسلام ولا بنلاقيهم بيبطلوا سب وشتم في دين الله عز وجل، ولا الحياة ما بتتغيرش. ليه؟ لان مفيش اخلاص ومفيش نية صالحة. شيخ الاسلام ابن القيم بيقول العمل تابع لها وعليها يبنى، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلى بالتوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. في كتاب آخر لعبد الله حسين الموجان، كتاب الحوار في الإسلام، والكتاب ده موجود أيضا على موقع مكتبة المهتدين لحوار الأديان، بيقول ولذلك على المحاور أن يراجع نيته قبل أن يدخل في حوار، فيسأل نفسه هل نيتي خالصة لله في هذا الحوار أو هذه المناقشة، وهل هناك مصلحة وفائدة ترجى من كلامي، أم أنه قد يسبب آثارا على خلاف ما أحب. يعني قبل ما أتكلم أصلا وقبل ما أتقدم للحوار أسأل نفسي أنا كلامي ده في منه فايدة؟ ما هو ساعات بتبقى أنت حاسس من جواك وأنت عارف كويس قوي كلامي ده ملوش لازمة، اتقال وأنا لو اتكلمت يبقى بكرر. وفي ساعات بتحس من جواك في حاجة لازم تتقال وواجب عليا أقولها. فهنا بيقول: هل هناك مصلحة وفائدة ترجى من كلامي أم أنه قد يسبب آثارا هي خلاف ما أحب، كأن يثير فتنة نائمة أو يفتح باب خلاف بين المسلمين. وعلينا هنا أن ننتبه إلى تلبيس إبليس علينا، فهو يوهمنا أننا سنتحدث إحقاقا للحق وتبيانا له، ثم يستدرجنا إلى مواقف يتحقق فيها هوى النفس. ده بيكون توفيق من الله عز وجل، إن أنت فعلا كلامك يكون في محله، ولا كلامك ده يحصل منه فتنة. لذلك يجب على الداعية أن يدعو دائما وأبدا بتوفيق الله: يا رب وفقني في هذا الحوار، يا رب سدد خطايا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وهكذا. ويطلبه فعلا بقلبه، مش مجرد كلام اتعودنا عليه نقوله لما ناخد المايك وخلاص. يبقى أهم حاجة علشان الحوار والرد يكون مثمر ان يكون بنية صالحة. في تلخيص الاهداف المشروعة للحوار: الدعوة الى الله وتقرير التوحيد، رقم 1، الوصول الى الحق ودحض الباطل وازالة الشبهة، والحوار من اجل تثبيت المسلمين على دينهم واضعاف حجج الاعداء. كل الواحد واثنين وثلاثة دول تحت المظلة الكبيرة اللي هي الدعوة الى دين الله عز وجل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، الدعوة الى الله وتقرير التوحيد، والوصول الى الحق ودحض الباطل وازالة الشبهة، والحوار من اجل تثبيت المسلمين على دينهم واضعاف حجج الاعداء. دي من الدعوة، ان انت تحافظ على المسلم اللي معاك وان انت تقوي ايمانه. اللي عاوز يسأل يكتب السؤال على طول على التكست وانا هجاوبه في وسط الكلام. وبعدين كاتب الاهداف غير المشروعة للحوار: موالاة الكفار ومودتهم والتحاور مع الاعداء لاجل التقارب بين الاديان. وبيدي امثلة، ده الكلام ده موجود في كتاب الحوار آداب وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. بيقول الأهداف المشروعة: الدعوة إلى الله وتقرير التوحيد، الوصول إلى الحق ودحض الباطل وإزالة الشبهة، الحوار من أجل تثبيت المسلمين على دينهم وإضعاف حجج الأعداء. دي كلها أهداف مشروعة. ربنا يوفقك لو تمسكت بهذه الأهداف و ضبطت نيتك على اساسها. طب الاهداف غير المشروعه: موالاة الكفار ومودتهم والتحاور مع الاعداء لاجل التقارب بين الاديان. وامثله على كده: التنازل عن شيء من الدين الاسلامي او اكماله بشيء من دينهم، والدعوه الى مشاركتهم فيما هم فيه من عبادات، وتقريرهم على دينهم او مدحه او اعتقاد ان دينهم صحيح. ده حاجات اصلا بتودي في داهية وممكن تخرجك من ملة الاسلام اصلا. فموضوع محاباة وموالاة الكفار في الحوار ده موضوع خطر جدا. وخدوا بالكم من المسألة دي، خطيرة جدا. ايه هي المسألة دي؟ ان انت تعمل حوار وموضوع الموالاة والكلام ده كله وتعتقد أن هذا في صلاح العباد والبلاد، يعني تجيب 2 أساوسة وانتوا عندكم الله محبة واحنا عندنا محبة وسماحة واحنا الاتنين زي الفل وجمال جدا ومفيش زينا وانت تعتقد ان مدحك لدينه ده هيؤدي الى ان يكون في سماحة وان ما يكونش فيه فتنة والكلام ده كله. لابد ان تعتقد ان الصلاح في تنفيذ شرع الله عز وجل، وان الله عز وجل حرم عليك موالاة الكفار ومدح دينهم، يبقى انت لازم تلتزم بده وتعتقد اعتقادا راسخا ان بالتزامك بدين الله عز وجل سينصلح احوال العباد والبلاد. دي نقطة في غاية الأهمية. طيب الشيخ أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي رحمه الله في كتابه الواضح في أصول الفقه بيتكلم عن الجدل المذموم، عشان موضوع الهدف بيقول ايه: وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه اكثر من المنفعة، لان المخالفة توحش. يا سلام، يعني انت بتخالف دين الله عز وجل. المخالفة توحش، وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش. ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته وينطوي عليه من الجهالة لما حسنت المجادلة. يعني بيقول لولا ان انت لازم عليك ان انت تنكر الباطل وان انت تنقذ هذا الشخص من الضلال اللي هو عليه، كانت تبقى المجادلة كلها سيئة، وبالحاجتين دول فقط المجادلة تكون حسنة. يعني انت بتحاور وتجادل مسيحي، بتجادله لإنكار الباطل الذي هو عليه ونصرة الحق الذي معك، بتفند كلامه وتوضح إن أنت صح، وأيضا إن أنت تنقذه من الضلال اللي هو فيه. يبقى هي دي النية وهو ده الهدف. لولا النيتين دول لما حسنت المجادلة. يعني اي نية تانية بتخلي المجادلة مذمومة وغير محمودة. الشيخ سعيد محمد ادريس في كتابه الرائع جدا 40 حديثا النبوية في منهاج الدعوة السلفية، الكتاب ده ممتاز جدا، 40 حديثا النبوية في منهاج الدعوة السلفية، الكتاب ده موجود أيضا على موقع مكتبة المهتدين لحوار الأديان. بيقول الخلاصة في الفروق بين الجدال المحمود والجدال المذموم. يعني إمتى يكون المجادلة أو المناظرة محمودة، يعني تنفع شرعا، وإمتى تكون مذمومة. فبيقول المجادلة المحمودة أولا لإثبات الحق وتقريره، ثانيا لدفع الباطل، ثالثا لهداية الناس ونصحهم، رابعا لرد المتشابه إلى المحكم. يعني في أمر مشوش عند الناس وانت بتجادلهم علشان تقنعهم بالصح المحكم. خامسا المجادلة بالعلم، سادسا لبيان الحق واستيضاحه، سابعا المجادلة بإخلاص، ثامنا لرفع اللبس والغموض، تاسعا إذا غلب على الظن رجوع المجادل إلى الحق. ودي نقطة مهمة جدا، إذا غلب على الظن رجوع المجادل إلى الحق. يعني أنت واحد عارف إنه طينة ما بيأثرش فيك، ما بيأثرش في كلامك، أنت عارفه أصلا، جايلك سكران ومطين بطين. ما ينفعش بقى إن أنت لأهداف معينة أخرى تفتح معاه حوار وتتكلم معه وتجادله وتناقشه وانت عارف ان كلامك اصلا بيذهب ادراج الرياح. وحتى لو في مستمعين وبتقول طب انا الهدف منه المستمع، غالبا المستمع هيقول لك ده اصلا سكران طينة ومنيل بنيلة وما بيأثرش فيه كلام، فهو بيفوز عليه في الحوار لضعف المحاور الاخر. فدي نقطة مهمة يجب أن ننتبه ليها. المجادلة المذمومة بيقول أولا لرد الحق وتعطيله، يعني شخص بيجادل لرد الحق وتعطيله ولنصرة الباطل ولإضلال الناس. والجدال بالمتشابه والمراء في القرآن، والمجادلة بغير علم، والمجادلة في الحق بعدما تبين تعنتا ومكابرة، والمجادلة رياء ولحظوظ النفس وللتلبيس والتدليس والإيهام، وإذا غلب على الظن عدم رجوع المجادل إلى الحق. دي حاجات لو وجدت في إنسان بيجادل تكون مجادلته مذمومة ولا يثاب عليه. يبقى احنا تكلمنا عن الهدف ومتى تكون المجادلة محمودة ومتى تكون المجادلة مذمومة، ودي نقطة مهمة جدا لابد ان تلتزم على قد ما تقدر ان انت تخلي نقاشك وحوارك ومناظرتك فيها الصفات اللي تخليها محمودة علشان ربنا يوفقك وينصرك وتاخد ثمرتها. لكن بالمخالفة لن تستطيع أبدا أن تأخذ ما عند الله إلا بما يرضي الله. لن تستطيع أبدا أن تأخذ ما عند الله إلا بما يرضي الله. طيب موضوع بيئة الحوار والمكان اللي أنت بتتكلم فيه، في أخ سأل قبل كده هل يجوز ان احنا ندخل غرف المسيحيين ونتكلم معهم علشان نرد على الشبهات عندهم وهم بيطعنوا في الاسلام وفي القرآن وما الى ذلك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يبقى البيئة اللي انت هتحاور فيها او بتجادل فيها منقسمة لشقين، مكان واشخاص، مكان قاعد فيه وايضا الاشخاص اللي انت بتتكلم معاهم. هذه هي البيئة التي ستدعو الى الله فيها. فالله عز وجل يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يعني هؤلاء أناس سفهاء مش غرضهم وصول لحق، شغلتهم استهزاء وسخرية وما فيش حاجة تانية غير كده. ده أنت منهي إن أنت تقعد معاهم، ناهيك إن أنت تتكلم معاهم وتخاطبهم، ده انت منهي ان انت تقعد معاهم اصلا. يبقى الداعية لو عاوز يقيم حوار يجب ان يبحث عن عن المكان المناسب. مكان مناسب يعني ايه؟ يعني ما تجيش انت في مكان مثلا ما ينفعش حد يتكلم فيه، زي مثلا مكتبة خاصة زي مكتبة الجامعة مثلا، ده ما ينفعش تتكلم فيه وتعلي صوتك فيه، هتطرد وتروح وتروح لعميد الكلية ويفصلك على طول. تدور على مكان ينفع نتكلم فيه، مثلا استراحة في مكان، يعني الجو العام ان ممكن 2 يقعدوا في هذا المكان يتكلموا فيه، وتحرص ايضا ان يكون اللي حواليك يتقبلوا ايضا الكلام اللي هتقوله، علشان ما تقعش في مشكلة الاخت اللي كانت بتكلم بعض زملائها من المسيحيات وجنبيهم على ترابيزة تانية واحدة مجنونة. فلازم تنقي المكان المناسب بالاشخاص المناسبين. ايه الاشخاص المناسبين؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يعني انت ممكن تكلم اي حد غير الجاهل. ايه الجاهل ده؟ الجاهل ليس المقصود به الذي ليس له علم ويريد ان يتعلم، مش ده المقصود. الجاهل المقصود به السفيه اللي بيتطاول وبيستهزأ بكلامك ومش عاوز يفهمه، ده الجاهل. فانت ممكن تتكلم مع اي شخص غير النوعية دي، انت منهي ان انت تتكلم معاهم. ولازم تاني اؤكد على الاخوة الافاضل والاخوات الفضليات، ان لابد ان تعتقد يقينا ان الصلاح في تنفيذ شرع الله والالتزام بيه. يعني ربنا قال لك ما تقعدش مع المستهزئين، يبقى ما تقعدش معاهم. ما تجيش انت كده تقول ايه ده، انا هدخل وهتكلم وهرد على شبهاتهم وهفحمهم في عقر دارهم. ربنا قال لك ما تقعدش معاهم عشان هم مستهزئين، يبقى ما تقعدش معاهم. ويبقى هو ده اللي فيه الصلاح للدين ومصلحة الدين. هتغير فكر السفيه ازاي؟ تغيره بالدعوة الغير مباشرة. لا، هو ما فيش في الدعوة الإسلامية غير ان انت تقعد مع حد وتكلمه وجها لوجه. في مليون طريقة تانية تجعله انه يستمع للحق ويصل الحق، لكن من غير ما تخالف اوامر الله عز وجل. يعني في عصرنا الحالي في مليون طريقة، ممكن تعطيله كتاب يقراه، ممكن تديله محاضرات صوتية، ممكن تديله محاضرات فيديو، ممكن تخليه يستمع لخطبة، في طرق كثيرة جدا، يتفرج على قناة دينية على القنوات الفضائية الإسلامية. في مليون طريقة توصل له الحق من خلاله، لكن لا تخالف أوامر الله عز وجل. الله عز وجل قال: وأعرض عن الجاهلين، يبقى تعرض عن الجاهلين. ده الكلام ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجاهل ده دماغه اتظبطت واصبح عاقلا متزنا، يعني هتقول له كلام هيقدره ويحترمه تجلس معاه وتتكلم معاه، لكن تقول له الكلمة يقعد يضحك ويسخر ويتريق ما ينفعش. ما احنا كده خلصنا 3 نقاط: الهدف من وراء الحوار، والبيئة المقام فيها الحوار، والشخص المخاطب في الحوار. اخر جزء اللي هو ايه، احنا يدوب كده بقالنا ساعة، آخر جزء هو أسلوب الحوار وطريقته. الله عز وجل في كتابه الكريم بيوضح أسلوب الحوار وطريقته وأسلوب الدعوة وأسلوب المجادلة في الآية اللي كلنا حافظينها في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبخصوص أهل الكتاب ومجادلة أهل الكتاب في آية خاصة في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية الأولى هنشرحها، لكن عاوز أوضح شيء مهم في الآية الثانية. الآية الثانية بتبدأ بالنفي: ولا تجادلوا أهل الكتاب. العلماء استخلصوا إيه من بداية هذه الآية بنفي؟ استخلصوا إن المجادلة بشكل عام منهي عنه، ولكن هناك استثناء إن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، وقتها تجوز المجادلة. إلا الذين ظلموا منهم استثناء آخر، يعني حتى لو أنت هتجادل بالتي هي أحسن لا يجوز أن تجادل الذين ظلموا. فده فقه مهم بناخده من الآية: لا يجب أن نسعى إلى المجادلة عمال على بطال، لكن احنا مفتوح لنا باب الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة زي ما أنت عايز. بخصوص مجادلة أهل الكتاب بخصوص مجادلة أهل الكتاب الآية بتبدأ بنهي: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا استثناء بالتي هي أحسن إلا استثناء آخر الذين ظلموا منهم. العلماء قالوا إلا الذين ظلموا منهم ده معناه إن هذا الظالم ظالم، بمعنى إنه أساء إلى ديني ومعتقدي بأي طريقة، مش إساءة شخصية، لا، إساءة شخصية قد تتغاضى وتحسن إليه، لكن الظلم في تفسير علماء المسلمين إنه أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أساء إلى الله عز وجل، أساء إلى القرآن الكريم، يعني إساءة واضحة بينة، سب، قذف، كده قليل أدب. ده احنا منهيين ان احنا نجادله. العلماء على رأيين: لا، التدليس دي، التدليس مش إساءة. انا كلامي واضح. هو مثلا بيعطي شبهة من تحت لتحت، بس ايه، ما فيش إساءة مباشرة، ما فيش شتم، ما فيش إساءة واضحة ترد عليه. لكن سب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سب في القرآن، سب في الله عز وجل، سب مباشر صريح، يبقى ده بيدخل في الذين ظلموا. العلماء قالوا بقولين: بنتعامل ازاي مع الذين ظلموا؟ يا إما نتعامل معاهم بالسيف، نتعامل معاهم بالسيف، معناه ان دول خلاص بقوا اهل حرب، ومش معناه نتعامل معاهم بالسيف يعني انت تفتح مطوتك وتغزه في بطنه، لا، ده معناه ان انت تسلم امره لولي الامر واصبح من المحاربين لدين الله عز وجل، والدولة الاسلامية تتولى امره. القول الاخر للعلماء ان انت تغلظ عليه في القول، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، ده مع الذين ظلموا. لكن بشكل عام المجادلة مع اهل الكتاب منهي عنها الا بالتي هي احسن. طيب ندخل في الدعوة. اولا، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هي الحكمة؟ الحكمة عند أغلب العلماء فسروه بالقرآن، والسنة، وهم دول أصل كل حكمة. ما معنى الحكمة لغويا؟ إنك وضع الشيء في مكانه، يعني تعمل الفعل الصحيح في الموقف الصحيح، بحيث إن الأمر يكون بالنسبة لك محكم، وزي ما بيقولوا كده أنت عملت الموضوع بطريقة ما تخرش المية. هي دي الحكمة. طب من أين تتعلم هذه الحكمة؟ الأصل مصدر الحكمة القرآن والسنة. فدايما أفعال المسلم، دايما أفعال المسلم في الإطار الكبير اللي اسمه الحكمة. وقد فسر العلماء الحكمة أيضا بالدليل القاطع المذل للشبهة. ده الحكمة عند العلماء. وقسموا الدعوة لنوعين من الأشخاص، زي ما أنا قلت قبل كده، شخص يهمه الدليل القاطع، وشخص يدوبك تهمه الفكرة. فالشخص اللي يهمه الدليل القاطع بندعوه بالحكمة، أي بالدليل القاطع المذل للشبهة، والشخص التاني البسيط بندعوه بالموعظة الحسنة. ما هي الموعظة الحسنة؟ الموعظة الحسنة هو أي قول لما الشخص يستمع منك يعرف يقينا إن أنت تقصد له الخير وبتحاول تستنير قلبه. دي الموعظة الحسنة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء بيقول: أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أوضح ذلك قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها. يبدأ أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل. ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن، لأنه الحكمة العظيمة، لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والسنة. يبقى أنا بدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يعني الدليل القاطع المذل للشبهة، والموعظة الحسنة أي قول سامعه يعرف إن أنا أقصد له الخير وبستميل بيه قلبه. الإمام الطبري قال في تفسيره للحكمة: أي بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك. وفي تفسير جميل جدا، أنا كنت أتمنى أن يكون في وقت أرى لكم كل الاقتباسات. تفسير الشيخ عبد الحميد باديس السنهاجي، عبد الحميد باديس السنهاجي، تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. التفسير ده تفسير أكتر من رائع. بيفسر الحكمة في الآية بيقول: الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن. اقرأ كده ويعني استمتع بالقراءة. الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن المبني على العلم. اقرأها تاني. الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن المبني على ذلك العلم. فالعقائد الحقة والحقائق العلمية، فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخا تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة، والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة التي أثمرتها تلك العقائد حكمة، والأخلاق الكريمة كالحلم والأناة وهي علم وعمل نفسي حكمة، والبيان عن هذا كله بالكلام الواضح الجامع حكمة، تسمية للدال باسم المدلول. عقائد حقة يعني العقائد الحقيقية الموافقة للقرآن والسنة، اللي هي ما هو العقيدة قد تكون فاسدة والعقيدة قد تكون صالحة حقيقية. فالعقيدة الفاسدة هي ما تخالف الواقع، والعقيدة الحقيقية الصالحة هي التي تطابق الواقع. فهو بيقول فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخا تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة، والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة التي أثمرتها تلك العقائد حكمة، والأخلاق الكريمة كالحلم والأناة وهي علم وعمل نفسي حكمة، والبيان عن هذا كله بالكلام الواضح الجامع حكمة. ده كلام جميل جدا من أفضل ما قرأت في تفسير الحكمة. الشيخ الإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور من مشايخ تونس رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير، التفسير ده رائع جدا، بيفسر الحكمة بيقول فالحكمة هي المعرفة المحكمة أي الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. هي دي الحكمة، الخلاصة الصحيحة اللي لا تشوبها أي شيء غلط. العلماء كانوا جمعوا كلام كيف أكتسب الحكمة، وكيف أصبح حكيما. الله عز وجل طبعا يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ففي الأول والآخر دي بتكون موهبة من الله عز وجل، لكن أيضا تستطيع أن تكتسب الحكمة. من أين تكتسب الحكمة؟ قلنا إن المصدرين الرئيسيين القرآن والسنة، فأنت تقرأ القرآن جيدا وتحفظه، وتقرأ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي أحاديثه. ومن أين أيضا؟ ومن كتابات سلفنا الصالح أعلم هذه الأمة بالقرآن والسنة. فتقرأ في تفاسير علمائنا الكرام من السلف الصالح للقرآن الكريم، وفي تفاسير علمائنا الكرام من السلف الصالح لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقرأ في كتابات السلف الصالح في شرحهم للدين والفقه والعقيدة وما إلى ذلك، تكتسب منهم الحكمة اللي هو الاقتباس من وصايا الحكماء، وأيضا حتى تصبح مستحقا لأن يؤتيك الله الحكمة. يعني إن أنت تكون شخص فعلا ربنا يؤتيك الحكمة، إن أنت تعمل بالعلم. قل آمنت بالله ثم استقم، تستقم على أوامر الله عز وجل. لما تكون شخص بتعمل بالعلم ربنا يرضى عليك ويرزقك الحكمة، وأصلا أن توفق إلى العمل بما تعلم، هذه في حد ذاتها حكمة. طبعا بالخبرة والتجربة أيضا تكتسب الحكمة، يعني أنت خط حوار وتتعلم منه، فبالخبرة والتجربة تكتسب الحكمة. في جزء أخير عاوز أقوله الخاص بكيف أجادل بالتي هي أحسن، يعني قربنا نخلص خلاص. كيف أجادل بالتي هي أحسن؟ يعني إيه بالتي هي أحسن؟ يعني أجادل بالطريقة التي هي أحسن الطرق، بمعنى إن أنا لو أقدر أجادل بالطريقة رقم 1 وبالطريقة رقم 2 والطريقة رقم 3، أختار أحسن واحدة فيهم. والإمام أبو الحجاج مجاهد المخزومي، لو احنا بنقرأ في التفاسير عن مجاهد، عن مجاهد أبو الحجاج مجاهد المخزومي رضي الله عنه، فسرها بيقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني إيه إلا بالتي هي أحسن؟ إن قالوا شرا فقولوا خيرا. يعني هو بيتكلم بأسلوب وحش، انت تتكلم معاه بأسلوب كويس، دي الطريقة التي هي أحسن الطرق في المجادلة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني هو بيسيء ليك، انت تحسن إليه. طبعا فيما لا يخص العقائد، يعني ما بيسيئش لله عز وجل ولا للقرآن ولا للنبي ولا للشريعة، بيكلمك بأسلوب وحش، بيتغطرس عليك، تستحمل انت اي حاجة تيجي عليك، انت تستحمل. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإمام الطبري بيفسر هذه الآية بيقول، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلهم. يعني هم بيسيئوا ليك إساءات شخصية خاصة بك أنت كالتاعب أو كمعاذ أو كميمو أو كأي شخص، بحلمك ادفع بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك عمن أساء إليك، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل يقول في الآية اللي بعديها على طول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني مش أي حد بيقدر يوصل للمرحلة دي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم في الآخرة، العلماء فسروه كده. وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي صبروا على أمر الله واجتهدوا أن يصيبوا الحق. يعني أنا بجاهد نفسي وبجاهد الشيطان علشان ربنا يوفقني اني اصيب الحق. هو بيسيء ليا انا بحسن اليه. دي محتاجة صبر ومجاهدة للنفس وللشيطان. الله عز وجل يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في حاجة تانية عايز أقولها. قلنا من ضمن اللي بتساعد إن الحوار تكون دعوة إسلامية وما تكونش فتنة طائفية إن أنت تلتزم بأخلاق المسلم. وفي نقطة مهمة جدا لازم نفهمها. أولا إيه هو الخلق؟ الخلق في المعجم الوسيط حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر. حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر. العلماء قالوا إن أنت ليك خلقة خارجية، شكلك وشك بلمحك، وليك خلق داخلي مظهرك الداخلي. يعني انت ليك خلقة خارجية وخلق ده اللي جواك، شكلك ايه من جوه. فهذا الخلق ممكن على اساسه تحصل افعال جيدة وتحصل افعال سيئة. فلذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى بحسن الخلق، يعني الاخلاق الحسنة، لان هناك اخلاق ذميمة. وفي نقطة تانية الله عز وجل بيقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليه ربنا ما قالش بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة؟ لان كل الحكمة حسنة، لا توجد حكمة سيئة، لكن الموعظة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. فاهمين؟ فهو برضو نفس الموضوع في الخلق. نقطة تانية مهمة عاوز اقولها. الله عز وجل يقول وانك لعلى خلق عظيم. العلماء قالوا الخلق العظيم هو الاسلام. ازاي؟ العلماء فسروها وقالوا لان الاسلام او دين الله عز وجل يخرج منه كل خلق حسن. فلان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكملنا دينا فهو اعظمنا خلقا. وان من يعلوك في الخلق يعلوك في الدين، ده ما فيهوش كلام. يعني لن تجد شخص اخلاقه حسنة من المسلمين ودينه وايمانه نصكم. لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، لانه اكملهم دينا واتقاهم لله عز وجل. فالدين له علاقة وثيقة بالخلق. وعلى قد ما انت ملتزم على قد ما هتكون اخلاقك حسنة. ولو اخلاقك رديئة تعرف ان عندك مشكلة في الدين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه ابو داود في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكملوا المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. اكملوا المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وفي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ده دين. الدعوة وحوارك مع المسيحي بتظهر في أخلاقك، وأخلاقك يعني دينك. فلو أخلاقك وحشة في الحوار يبقى أنت دينك وحش، وما ينفعش تتجاهل هذه الرابطة التي لا تنفك. أخلاقك بتظهر في الحوار، ولو أخلاقك وحشة يبقى دينك وحش، يبقى أنت كده لم تدعو دعوة صحيحة. لأن لازم كلام الداعية، كلامه يكون موافق لأفعاله. إن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني انت تكون مؤمنا ثم تعمل وفق هذا الايمان، بعد كده تدعو الى هذا الحق وتصبر على الاذى فيه. والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والله عز وجل يعاتب اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يعني أنت المفروض تكون أول واحد ملتزم بالحق الذي تدعو إليه. طيب، آخر حاجة، وهي فعلا آخر حاجة، إن أنت تتكلم مع الشخص الذي تدعوه سواء كان مسلما أو مسيحيا، تتكلم معه بتواضع. الإمام الشافعي نقل عنه في كتاب شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد البيهقي، الإمام البيهقي نقل عن الإمام الشافعي قال: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. ونقل عنه أيضا اللي أحسن من ده، يعني قول الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال إيه: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. ده بشكل عام، انت مسلم وهو كافر ما تتنططش عليه. انت مش مسلم بشطارتك ولا علشان انت دماغك حلوة وفهلاوي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. الشاهد من الآية: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. للأسف كان في موقف زعلني جدا، لقيت أخي بيقول يعني مش هيجي غير واحد جاهل على آخر الزمن، ولم يتعلم على يد المشايخ، ولم يتلقى العلم الشرعي، وهيجي يتكلم معانا. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انت يا اخي ربنا علمك وفهمك وبقيت كويس وشاطر وعبقري وبتكتب ابحاث وبتعمل محاضرات، ما تتنططش على بقية خلق الله. لما المسيحي اللي انت بتدعوه او حتى المسلم اللي انت بتدعوه على معصية، لما يستشعر منك ان انت مش اعلى منه ومش افضل منه، وقتها هيسمع لك، ووقتها هيحس بحبك ليه، وقتها هيتقبل منك الكلام. لكن غير كده هتكون في مشاحنة نفسية ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتدعوه، وهيكون في حقد وحسد وكراهية وعداوة وبغضاء وفتنة طائفية، والبلد هتولع. انا عارف ان المحاضرة طولت، لكن انا خلاص كده خلصت ساعة ونص. لازم نراعي في الحوار الهدف من وراء الحوار، والبيئة المقام فيها الحوار، والشخص المخاطب في الحوار، وأسلوب الحوار وطريقته. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبتدي فعلا نفند كلام الأنبا بشوي، ونحاول على قد ما نقدر إن احنا نتبع الكلام اللي احنا أصلناه، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا فعلا للالتزام بما نقول. وهذا الدين راسخ، لو لقيته التاعب خالف اللي بيقوله العلم التاعب، العلم مش في دين الله عز وجل. ان انا اللي ربنا ما وفقنيش اني التزم بما ادعو اليه. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين، وأن لا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يقذف بي في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.